المسائل اللي أتى فيها الرسول وما يبدو تفصيل المسألة يعني ما يبدو تفصيل المسألة ما يبدو تفصيل بل شاعر ونفسه متفصيل هاي بتختلف على النور ما بشهد على الكلام على النور أبدا ما بشهد على الكلام أنا أسألك لما كان يتكلم بكلامه هل هناك إجماع لشك اللي كان يعطيهم هي كانوا يتفق عليه كل الأمة يعني أقول لما كمان إذا لم تكن تعرف الإجماع كيف ما أعرف الإجماع وفي إجماع أكيد ما تعرف الإجماع حتى مثلا آيات الكتاب أليس كلها مجمع عليها على صحتها؟ لا أظن في شيء لا إجماع ترى آيات الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما هو أصلا من الله عليك الكلام المقاسي لأجد نعم يعني نفس الكلام ما خليه يكمل أما إنك لما الآية تنزل هل الصحابة كلنا بعيد لأجل الآية يجيك اللحظة يجيك اللحظة لا يجيك اللحظة يجيك اللحظة يجيك اللحظة لا يجيك اللحظة يجيك اللحظة لما رسول الله يبين خلص اتفقت الأمور تبحث ما فيش إنسان أنت في خيال لا أنت في خيال أما أضرب لك مثال أنت تقول الإنسان على خيالك على خيالك على خيالك إذا خيالك نظر أنت الآية في المدينة متى وصلت الآية إلى مكة أنا بدي متى وصلت تتغير أنت لما الأمر متى وصلت أسألك الله يبيه هو يعني معنى أنت اللون عليك من الزوء بس جاءت السريعة لا شرق إلى غربي لا لا لا أنا إلا سؤال جوابه الآية التي نزلت في بحرة المياه المزيد المنورة متى وصلت إلى مكة؟ أنت هيك معلش أنا سألني سؤال سؤال أنا بدي أسألك وبدي أجاوبك خليني أجاوب أنا سؤال سؤال أنا عم بسألك سؤال سألت هل بيكون إجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم بسألك آخر سؤال قلت درس ما أجبت عنها في التفاهم بارك الله فيك طيب الله سبيل التفاهم سنجين مسألة لنقطة انتهينا منها منتقدة غيرها مثلا الآن كله اسمع شايف شلون كل كويس وانا ماشي بالكلام انتهينا من العلم المتعلق بالعقيده الى اخره الان نحن في النقطه الاولى من كلامنا العلم ذي اربع مفاجر القران والسنه والايمان والقياس هل ناخذ القران هل العقيده تؤخذ من هذه المفاجر لا اجبت منها قال فتى اسمع أنا لا أخذ ثاني أنا ثاني أنت ثاني أنت ثاني أنت ثاني إن شاء الله قلت أربعة بعدين تكمل القياس وهذا هو الحق بعدين بالعقيدة طبعا هذا الحق أنا ملخص مشاريات مهرين الله يرضيك انت لو ان شاء الله حالك وكبر الكلام ماذا تقول لعلم؟ كبرت كلامي ماذا تقول لعلم الله يهديك؟ ماذا تقول لعلم؟ ماذا تقول جعلت النظر ان اعطيه بعدين سأدخل بعدين سأدخل بالانقياد لما نبهت تنبهت ما نبهت تنبهت الحقيقة لما نبهت تنبهت لم اقصد به لما نبهت تنبهت طبعا نعم تنبهت لماذا لا تقول عن الحقيقة؟ أنا ما أنكرتها. أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا بارك الله فيك ومن تعلم أن الإجماع ما يكون في زمن الرسول عليه السلام وأن الجواب الصحيح بالإجماع يكون بعد الرسول عليه السلام لأن المسلمين في عهد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى سواه أبدا هذا هو الجواب مش تفتي كلام شرعي غرب لازم الإجماع لا يثار إليه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما أتاكم رسول فقير إنه ما يتمنى تبدأه نجي الآن ما هي السبقة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع السبقة الأولى اللي يمكن إيه الصحابة؟ اتوضع عنهم الصحابة

أنا أقول للأسباب، لأنه لما نقول لمن واحد رجل ثاني أين الله وأقول له في السماء، أين الأين هم تفيد المكان، وفي المكان هل الأسباب هي صحيحة باللغة صحيحة إذا أخونا علي أقول من الله يعلم ذلك ما أقول مني باللغة هذا وجود يعني هذا وجود فمسألة أنت نعم الآية تفيد المكان، الآية لا تفيد المكان، بل الآية تفيد المكان الآية مش الآية الله يجيب أنت وأنت الآن الآية تفيد المكان لما يقال الأين على الأين الآية نعم تفيد المكان الآية تفيد المكان هي الآية الآية لا تفيد المكان فإذا أنت أجبت بالآية عن الآية يكون على صواب ولا على خطأ أنا بكون على خطأ إذا جبت بذلك أين الله فأنا لا أجيب فأنا لا أنت متخالف الله ولا الحاجة أنا قدرت لك الإيمان الآن لا لا لا كل مرة أنت قلت لي جبتها يعني واحد واحد كمان كمان والله أنا عارف إن شاء الله شيخنا إخواننا أو بالذات أخونا إن شاء الله أحكي له لأن أنا ما بعرف يعني إن شاء الله يعني من الحق يعني ما بيش يا عز وجل يا بك من أمره يعني انه يكون الطريق الاقرب من الوصول الى الحق الله يبارك فيك اذا سالني السائل اين الله وعنده سؤال نعم كان مكان سؤال اقول له الله بلا مكان ما سالتك الا المكان أين الله يعني ما سالتك انا سالتك سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أهو هو بلاء سؤال الرسول في حديث الجاني يعني لما يعني يعني إحنا الآن لا نريد أن نخوض في حديث الجاني أنا أريد أن نخوض في حديث الجاني طيب شو رأيك نعم شو رأيك تسمح أريد أن أخوض في حديث الجاني أنا أريد أن أسأل في سؤال الرسول أين الله أما أريد أن بلا مكان ولا أخذ في الحديث الصحيح الله أنا أخذ عنه نقطة أنت حكيت إذا سألت السؤال إن الله سلم أين الله صلى الله عليه وسلم بحكيها هذا لا يثبت أنه النبي لا يثبت أنه سؤال النبي ليه لأن عندنا حديث الجارية حتى القواعد المصطلح هو مضطرب فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا السؤال ثم نتناول الآن الحديث والبحث وتنثبت لك يعني انه حديث مضطرب ومش مضطرب بس نحب برضو يعني حتى ان شاء الله نتبين ان شاء الله باننا حنكون صادقين في الطلب في البحث وان يعني مش قصد ما ان شاء الله ما قصدنا انه نوصل الى الحق ونوصل الى الله عز وجل والله يا اخي هذا الكلام ما في ياخذ في المكان الا بقوله باذن الله ما في ما في ما في ما في ما في طب احنا اخونا اللي اتصل قبل ايام وكنا موجودين لما ناقش في الهاتف أخونا أو جد أخونا لا لا أنا بحكي عن الأخ يعني لما قلت له لما صار البحث أنا لما كان أخونا الأياد قال أخونا أكثر أخونا لا أنا بحكي لك مش مهم لكن أنت الأنوار وما أنوار وردود وما ردود أيوه أنا أمرأة مش مهم لكن أنت أخونا هذا النوم أنت إلى بطول آه شفاً خلو خلاص سيدتي أنا بدي أحكي لك أمر حتى يعني سما نحن طلبت علم وقرأنا كتب قرأنا عدة جوانب قرأنا من كتبكم قرأنا من هون ومن هون وقرأنا برضو لواحد الشيخ السفار تأكيد تعرفه برضو قرأنا فنحن في أمور القتال عنه فيها فنحن الآن عندنا قناعات معينة نعرضها عليك أيا من كانت أي جانب بدنا نتعلم منها أحسنت جدا لكن أنا بسألك سؤال يا أخي أنت لما كنت آمنها أن الحديث مضطرب نعم أنت شخصيا تعرف ما هو الحديث المضطرب؟ نعم ما هو؟ الحديث المضطرب هو الحديث الذي ورد بحسبة يكون متفرقة القوة متعارضة في الظاهر يمين لله نعم متفرقة القوة يعني مثلا ورد حديث ضعيف يعيد الكلام مرة ثانية بس أجلون بس شو نعمل من تفصيل التعريف؟ والله يتفضل شو أخبار التعريف وانت كيف؟ لا لا مثلا شباب يا أخي تفضل إيه؟ ما مريد يجب وزلالي على واحد من المسلمين في أكل الله يبارك ولذلك مثل ما عمل تجريب حفظك الله لكن هذا الشيء هذا الجمال بتمنى